يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أشكل على الرجل أو المرأة هل الذي نزل منه مني أو ودي فهل يجب الغسل في هذا الشك؟ ما يشكل عليه يا أخي، ما يشكل عليه، المني يجد له لذة، وأما المني يجد له لذة، وأما المذي والودي فلا يجد لهما لذة، فلا يشكل، هذا الفرق بينهما. نعم.